وحتى أسلم قريش، لأن الناس ينتظرون مكة وينتظرون أيضا إسلام قريش، هم القدوة، هم القدوة في جزيرة العرب. وقصة هذا الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له مع قريش ثلاث غزوات كبار: الأولى غزوة بدر، والثانية غزوة أحد، والثالثة غزوة الأحزاب. فغزوة بدر وقعت في السنة الثانية من الهجرة، وغزوة أحد وقعت في الثالثة من الهجرة، في السنة الثالثة من الهجرة، وغزوة الأحزاب وقعت في السنة الخامسة من الهجرة. هذه الغزوات الكبار مع قريش. بعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت غزوة الأحزاب قال: نحن الآن نغزوهم ولا يغزونا. كانوا بالأول قريش هي التي تغزو المدينة ويغزون النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي بعد هذا: نحن الآن نغزوهم ولا يغزونا. النبي عليه الصلاة والسلام رأى بالمنام، رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، حط المصحف، رؤيا الأنبياء حق. فهو رأى صلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة هو وأصحابه، دخل مكة هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وأنهم طافوا بالبيت، اعتمروا وطافوا بالبيت. فهو صلى الله عليه وسلم ذكر هذا لأصحابه، ذكر هذا لأصحابه صلى الله عليه وسلم. وأراد عليه الصلاة والسلام أن يحقق هذه الرؤية، أن يحقق رؤياه هذه التي قال الله تبارك وتعالى فيها: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. أراد تحقيق هذه الرؤيا، فخرج من المدينة إلى مكة ومعه 1500 من أصحابه معتمرين، معتمرين يعني محرمين، أحرموا من ذي الحليفة المسمات الآن آبار علي، الحليفة هذه أحرموا منها 1500، ولا أذن قريش بذلك. سار صلى الله عليه وسلم من المدينة محرما وقد ساق معه الهدي من الإبل التي ستنحر عند البيت ويطعم منها الناس فقراء وأغنياء. سار صلى الله عليه وسلم إلى مكة هو وأصحابه 1500 محرمين يريدون العمرة فقط، وإلا نعم العدة قائم بينه وبين قريش. قريش علمت بهذا، علمت أن محمد وأصحابه أنهم متجهون لدخول مكة، فقالوا: والله لا يتحدث العرب أن محمدا دخل علينا مكة عنوة أبدا، ولا نرضى أنه يدخلها علينا من دون إذننا ومن دون رضانا ومن دون معاهدة بيننا وبينه أبدا. فتجهزوا للغزو، فخرجوا، خرجت خيلهم وعليها خالد بن الوليد. خالد بن الوليد وقتها لم يسلم، لم يسلم. خرجوا وتمركزوا في عسفان على حدود مكة. فجاء بديلب ورقاء الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، هذه قريش سمعت بمسيرك إليهم فخرجوا معهم العود المطافيل، وقد لبسوا جلود النمور، ويقسمون أنك لا تدخل مكة عليهم عنوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح قريش، أكلتها الحروب، ما يدعونني والناس وهم فلينظروا ماذا يكون من أمري، ماذا يكون من أمري. ولكنه صلى الله عليه وسلم ما أراد مجابهة الحرب، فقال: من يخرج بنا على طريق الحديبية؟ فانتدب أحد الذين يعرفون الطرق وجنبوا وادي فاطمة، وجنبوا يعني عسفان وقديد وهالمحلات هذه، واتجهوا جنوب مع طرق وعرة حتى وصلوا إلى الحديبية. الحديبية الآن تسمى الشميس، هذه هي الحديبية، بعضها بالحل وبعضها بالحرم. فلما أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على الحديبية مع خل يسمى خل الحديبية، بركت ناقته القصواء، بركت في الأرض، فقال الصحابة: خلأت القصوى، يعني حرنت القصواء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما حلأت، وليس ذلك لها بخلق، يعني ما هذا خلقها، ولكن حبسها حابس الفيل، الذي حبس الفيل عن مكة لا يدخلها الأحباش وقائدهم أبرهة، أنه لما أقبلوا على الحرم أن الفيل أنه برك، وصار إذا وجهوه إلى مكة لا يتجه، وإذا وجهوه إلى وجهة أخرى هرول. هذا الذي حبس الفيل عن مكة هو الذي حبس القصواء. يقوله صلى الله عليه وسلم: والله لو سألتني قريش أمرا يعظمون به شعائر الله لأطعتهم ووافقتهم على ذلك. فنزل صلى الله عليه وسلم بالحديبية بالحل من الحرم منها، يعني الحرم ما دخله، نزل بالحل، والحل مكانها الآن هو محل الأمن العام في الشميسي، هذا هو منزل النبي عليه الصلاة والسلام. قريش خرجت ونزلت في الحرام في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت الرسل تتردد ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، لمحاولة كل ما أرسلوا رسول يسألونه لما جاء، يقول: إن ما جئنا لحرب، لم نأتي لحرب، إنما جئنا لنعتمر، وهذه البدن وهذه مقلدة وهذه الهدايا الهدي. ولكن قريش يعني صمموا على أنه لا يدخل مكة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه، محبوب لهم وله عشيره عبد مناف، كلهم عشيرة قوية في مكة، أرسله ليبلغهم بأنه لم يأتي لقتال ولا لحرب، وإنما جاء لأجل الاعتمار فقط. فجاء عثمان وبلغهم البلاغ هذا، لكن شاع خبر أن عثمان مقتول، أنهم قتلوه. النبي لما بلغه هذا الخبر صلى الله عليه وسلم عزم على قتاله، وطلب من أصحابها البيعة التي تسمى بيعة الرضوان، اللي الله جل سبحانه وتعالى قال فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. شجرة هناك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستظل بها، فصار الصحابة يبايعون النبي، يبايعونه على الموت أنهم لا يفرون، لأن النبي لما بلغه مقتل عثمان عزم على أنه سيقاتلهم. عثمان لم يقتل، فلما علم صلى الله عليه وسلم بذلك أرسلهم سهيل بن عمرو من زعماء قريش ومن كبرائهم ورجل فيه عقل، أرسلوه ليفاوض النبي عليه الصلاة والسلام. فجلس سهيل بن عمرو وفوض النبي عليه الصلاة والسلام وعقد معه صلح يسمى صلح الحديبي. هذا الصلح من بنوده أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل مكة هذا العام بل يرجع إلى المدينة، وفي السنة الآتية يأتي محرم ويجلس في مكة 3 أيام يطوف ويسعى ثم يخرج. هذا البند الأول. البند الثاني أن الحرب تقف ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش 10 سنين يقفون، يصير يعني معاهدة. البند الثالث أن من أسلم من قريش يرده النبي صلى الله عليه وسلم على قريش، ومن ارتد عن الإسلام هم لا يردونه، لا يردون هذا السر. البند الرابع أن قبائل العرب مخيرة بين أن تدخل في حلف النبي عليه الصلاة والسلام أو في حلف قريش، وهذه المادة الرابعة هي التي صارت سبب فتح مكة، هي التي صارت سببا لفتح مكة. أن بقبل هذه الشروط مع أن فيها غضاضة في ظاهرها غضاضة على إيه؟ على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولهذا لم يرضى عن هذا الصلح أبدا من الصحابة، كلهم غضبوا من هذا من هذه الوثيقة ومن هذا الصلح، ورأوا أن فيه غمط عليهم وغمط لحقوقهم، ما رضي فيها إلا أبو بكر الصديق من شدة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم وثقته به أنه رضي بما رضي به النبي صلى الله عليه وسلم. حتى جاء عمر بن الخطاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: ألست تعيدنا أننا ندخل مكة ونطوف بها؟ قال: نعم، لكن هل قلت لك هذا العام؟ أنا قلت طوف ولكن ما قلت لك هذا العام. وصار يجادل النبي عليه الصلاة والسلام، يبي القتال إلا يدخل مكة عنه. ثم لما أنه أيس من النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبي بكر، فكان جواب أبي بكر رضي الله عنه مثل جواب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أوعدك أن تدخل هذا العام؟ أين؟ ثم لما رأى عمر متشدد قال: يا عمر، استمسك بغرزه فإنه رسول الله، والله لا يضيعه. أبو بكر رضي الله عنه له مواقف شريفة جدا، له مواقف ما يقفها إلا الأنبياء، هذه من مواقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه. النبي لما أنه أنهى الصلح معهم أمر الصحابة أنهم يحلوا من إحرامهم فامتنعوا، أمرهم أن يحلوا من إحرامهم ولكنهم امتنعوا، تثاقلوا، ما قالوا لا لكن تثاقلوا، ما بادروا. وكان مستصحبا معه زوجته أم سلمة، فدخل عليها وهو وجهه متغير، فقالت: يا رسول، من أغضبك أغضبه الله؟ قال: ما لي لا أغضب، وأنا آمر بالأمر فلا ينفذ. قالت: يا رسول الله، اعذرهم، فإنهم قد سمعوا يعني شيئا فيه غمط لحقوقهم وفيه هضما لأمرهم، ولكن اخرج أنت وحل من إحرامك وسيحلون من إحرامك. خرج صلى الله عليه وسلم، شبه العاقلة المرأة الرزينة، كيف يعني أنها يعني فطنت لهذه الأشياء. خرج صلى الله عليه وسلم ودعا بالحلاق فحلق رأسه، لما رأوا أن أيسوا، لما رأوا أن النبي حل من إحرامه أيسوا، عالم عاد أنه ليس في الأمر مجال ولا مجادلة، فصار يحلق بعضهم بعض ويحل بعضهم حتى حلوا. نحن قلنا إن من بنود الوثيقة ومن بنود الصلح أنه من أراد أن يدخل مع قريش في حلف دخل من قبائل العرب، ومن أراد أن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم بحلف دخل. انصرف النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، لما وصل عسفان وتنزل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، نزلت في هذا المكان: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: تعتبرون الفتح فتح مكة، ونحن نعتبر الفتح يوم الحديبية، هو مبدأ الفتح، مبدأ الفتح هو يوم الحديبية. فالله سمى هذا الصلح وسمى هذا سماه فتح، إنا فتحنا لك فتحا مبين. ولهذا اختلط المسلمون اختلطوا مع المشركين، وعرف المشركون حال الإسلام وحال يعني الصحابة وما هم عليه. ومن هذا أسلم خالد بن الوليد، وأسلم عمرو بن العاص، وأسلم العباس بن عبد المطلب، وأسلم عدد من وجهاء وأعيان قريش أسلموا في هذا الأثناء كله، لما أنهم رأوا الإسلام ورجال الإسلام وراجعوا كيف الدين الإسلام دخلوا. فهذا كان من أوائل الفتح. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلى المدينة، ثم أتى بعمرة القضاء في السنة السابعة. فبينما خزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر دخلوا في حلف قريش، ففي ليلة من الليالي هجم بنو بكر، هجموا على خزاعة. خزاعة أحلاف النبي عليه الصلاة والسلام، وبنو بكر أحلاف قريش، هجموا على خزاعة، ودخل معهم ناس خفية من قريش، عكرمة بن أبي جاهل وصفوان بن أمية وكثير من شجعانهم وأعيانهم ساعدوا بكر، ساعدوه على خزاعة. وحصل في خزاعة مقتلة بالوتير. الوتير هذا في أسفل مكة، يبعد عن مكة نحو 10 كيلو في أسفل مكة. قتلوهم، وعلمت خزاعة أن ممن ساعد بكر على هذا الهجوم وعلى هذه المقتلة أنهم قريش. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا خزاعة، ذهبت خزاعة وفد منهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، وقالوا هذا ما عملت قريش مع مساعدين ومساعد لبني بكر علينا. النبي اعتبر هذا نقضا للعهد، اعتبر أن هذا نقضا لصلح الحديبية وللوثيقة التي كتبوها، وأنه من دخل بحلف النبي فهو بحلفه، ومن دخل بحلف قريش فهو بحلفه، وأنه لا يعتدي أحد على أحد. النبي عليه الصلاة والسلام ما يحب أنه يتواجه مع قريش بحرب دامية، ما يبي يقتلهم ولا يبي يهلكهم، لا، يبي يوفرهم وإن كانوا كفار. فهو عزم على فتح مكة، ولكنه أخفى أمره وسأل الله تبارك وتعالى أنه يخفي أمره عن قريش حتى لا تعلم عنه، حتى يكبسهم في بلادهم من حيث لا يشعرون. فتجهز صلى الله عليه وسلم ودعا القبائل المسلمة التي قريبة من المدينة، جهينة وبلي وأشجع ومزينة، وهذه القبائل التي دخلت في الإسلام ممن هم في يعني إيش، من ظواهر ومن ضواحي المدينة. دعاهم حتى صار عنده 10,000 مقاتل، يعني ما صار في جزيرة العرب مثل هذا العدد مقاتلين. فأخفى الله أمرهم وسار بهم صلى الله عليه وسلم في أوائل رمضان من سنة 8 من الهجرة. سار صلى الله عليه وسلم بهذا الجيش، سار ووصل إلى مر الظهران، إلى مر الظهران الذي قلنا أنه وادي فاطمة، وصل إليه بليل مثل هذه الليلة. قريش علموا أن مساعدتهم لبكر على خزاعة أن هذه خيانة، وأنها نقض للعهد الذي أبرموه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أرسلوا أبا سفيان، أرسلوا قبل ذلك أبا سفيان ليجدد العهد ويوثق العهد، أرسلوه إلى المدينة. فجاء أبو سفيان فقابل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لا أراه، ما أراه عزم على قتال، ولا أراه غضب، ولا أرى شيء صربه. ثم جاء إلى أبي بكر، ثم جاء إلى عمر، ثم جاء إلى علي، ثم حتى دخل على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد شيئا. ورجع إلى قريش وأخبرهم أنه لم يقابل بما يجدد العهد وبما كذا. فعلمت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد يوما من الأيام أنه سيغزوه. فكما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم سار بهذا الجيش العظيم المكون من 10,000 مقاتل، وحتى نزل بواد الظهران بمر الظهران، وأمر صلى الله عليه وسلم أنهم يوقدون 10,000 نار، شتتوها كثروها، لأن فخرج أبو سفيان وخرج معه بديل بن ورقاء، خرجوا يتجسسون، يظهر أنهم في كل ليلة أنهم يتجسسون على طريق المدينة لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم توجه إليهم. فلما أشرفوا من وادي سرف، وادي سرف هذا هو الذي يسمى التنعيم الآن، يعني واحد يسميها العمرة، هذا وادي سرف. لما أشرفوا من وادي سرف على مرض الظهران إلى هالنيران الموقدة بعيد قريبة، يعني كثرة عظيمة، فتعجب أبو سفيان، تعجب من هذه النار العظيمة، هالنيران العظيمة وهذا الجيش. فقال لبديل بن ورقاء: لمن هذا؟ قال: خزاعة. قال: خزاعة أقل من هذا، خزاعة ما تصل إلى هذا العدد الكبير من هذا النزلاء. فدخل خفية على ظلام الليل، وإلى العباس بن عبد المطلب مسلم ومع النبي، مع جيش النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حرصه على مكة ومن حرصه على قريش أنهم ما يحصل عليهم مقتلة ولا يحصل عليهم مذبحة كبيرة، صار يتوجس لعله يجد أحدا من مكة يخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه داخل عليهم مكة الصباح. فسمع العباس، سمع صوت أبي سفيان، فقال أبو سفيان، قال: نعم. قال أبو الفضل، قال: نعم. فأخذه وأركبه على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمته، فقال: يا رسول الله، هذا أبو سفيان. فذهب، جاء عمر يريد يقتله، لكن النبي كف عنه وقال: أسلم، أسلم إسلام غير تام، يتشهد أن لا إله إلا الله، وإذا أراد أن يتشهد أن محمد رسول الله وقف ذلك في لسانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عباس، يعني عمه، خل أبا سفيان، اجعل أبا سفيان عندك، وإذا أصبح الصباح اجعله عند خطم الجبل حتى تمر عليها الجنود، جنود المسلمين داخلة إلى مكة ليراها، ثم بعد أن تتكامل الجنود أرسله إلى مكة لينذر أهلها، لينذر أهلها. وأنت يا أبا سفيان، من دخل بيتك فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن أغلق بابه عليه فهو آمن. النبي ما يحب أنه يصير مقتل كبير في قريش. لما أصبح الصباح وتجهزت الجنود، وإلى كل قبيلة عليها رئيس ومعها راية، وأبو سفيان جالس عند خطم الجبل الذي يدخل على التنعيم على شرف. ثم يامر يقول: من هذه يا أبا سفيان، يا أبا الفضل، يا عباس؟ هذه مزينة. قال: ما لي ولمزينة. ثم تمر: ما هي هذه القبيلة؟ قال: هذه أشجع. قال: ما لي ولأشجع. وكنت تمر قبائل العرب الذين دخلوا في الإسلام والذين هم مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت راية الأنصار. قال: من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الأنصار، وعليهم سعد بن عبادة. قال: ما لي ولا الأنصار. فرآه سعد بن عبادة، رأى أبا سفيان فتوعده وتهدده، فخاف أبو سفيان إن سعد بن عبادة هذا إنه يبطش بمكة بطش ومعه الراية، فرفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي نزع الراية من سعد بن عبادة وأعطاه ابنه قيس بن سعد. ما كذا إلا مر النبي عليه الصلاة والسلام ومعه المهاجرون ومعه يعني كبار الصحابة كذا. أي نعم. لما مر قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه يا عباس، أطلق أبا سفيان خليه يبلغ أهل مكة. دخل أبو سفيان إلى مكة قبل أن يدخل الجيش وقال إنه جاءكم محمد بجيش لا قبل لكم به، لا قبل لكم، ولكنه يقول من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن أغلق بابه عليه فهو آمن. أي لكن عفاريت مكة وشجعانهم ما رضي. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى ذي طوى، ذي طوى هي العتيبية، العتيبية تسمى ذي طوى، هذا هو مدخل مكة من المدينة، من أراد أن يدخل مكة من المدينة هذا طريقه على العتيبية تسمى ذي طوى. النبي صلى الله عليه وسلم في طوى أو في العتيبية عزل الجيوش، فأعطى الخيل جعل عليها خالد بن الوليد وأمره أن يدخل من أسفل مكة، والمشاة وذا أمرهم أنهم يدخلون من أعلى مكة مع الحجون. أسفل مكة دخلوا مع الشارع المسمى الآن ريع الرسام، الآن يسمى هو اسمه كدى، اسمه كدى بوزن هدى، هذا ما هذا طريق خالد بن الوليد ومعه ومعه الخيل. الزبير بن العوام معه راية النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أنه يدخل مع الحجون، الحجون هذه هي الثانية التي بين المقابر، التي بين مقابر المعلات، ووعدهم هم أنهم يجتمعون، أن الاجتماع مكان الراية هذا عند ما بالغزة قريب من الغزة، هذا هو مكان الاجتماع. النبي صلى الله عليه وسلم وعلى والراية مع الزبير بن العوام ما لاقى مقاتل أبدا، دخلوا بسلام. خالد بن الوليد لما أنه دخل مع ذا وجد عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمر وحكيم بن حزام وجبير بن مطعم وكثير من شباب مكة الذين في ذلك الوقت صاروا هم زعماء مكة، بدل الذين قتلوا في بدر دول صاروا الآن صاروا دول الزعماء هؤلاء الشباب. فحصل قتال مع خالد بن الوليد، حصل قتال ولكن خالد أكثر منهم وأدى ففرقهم وبددهم وقتل منهم 13 رجل من قريش. ثم دخل رضي الله عنه ورضي الله عن جميع الصحابة، دخلوا مع ريع الرسام حتى التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مسجد يسمى مسجد الراية، الآن لا يزال يسمى مسجد الراية قريب من الغزة. النبي عليه الصلاة والسلام لما إنه دخل ذهب إلى الحرام، إلى المسجد الحرام راكبا ناقته ومطأطئا رأسه ومكبرا لله تبارك وتعالى الذي أعز جنده وهزم الأحزاب وحده ونصر عبده. فصار صلى الله عليه وسلم يشير إليها بعصاه وكلما أشر على صنم سقط، فأزيلت هذه الأصنام وزيلت من عند الكعبة المشرفة. ثم طلب المفتاح من عثمان بن طلحة العبدري، هو اللي معه مفتاح الكعبة، وفتح الباب ودخل هو وبلال وزيد بن حارثة وعثمان بن العبدري، دخلوا وكبروا فيها وصلوا فيها، ووجد صورة إبراهيم الخليل وصورة إسماعيل عليهم السلام يستقسمون بالأزلام، فقال صلى الله عليه وسلم لقد كذبوا على شيخنا ما استقسم بالأزلام. ثم أخرج هذه الصور كلها وأبعدها. لما أنه صلى الله عليه وسلم انتهى من هذا وإذا به عليه الصلاة والسلام تسعة نسوتين وسبعة من الرجال، هؤلاء أهدر دماءهم قال اقتلوهم ولو جوتوهم متعلقين بأستار الكعب لو وجدتوهم لأنهم مؤذين. فقتل عبد الله بن خطل، هذا كان أسلم وارتد عن الإسلام وعمل على بعيد، وكثير منهم اختفى. هؤلاء الذين أهدرت دماءهم اختفوا، عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وكذا اختفوا، وأحد هرب وأحد اختفى مثل عبد الله بن سعد بن سرح بن أبي سرح اختفى، وكان أخوه من الرضاع عثمان بن عفان فأتى به وأسلم. المهم أنه عفى النبي عليه الصلاة والسلام عن بعضهم، وقتل البعض الآخر وهم متعلقون بأستار الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام لما تم الفتح وقف، وكانت الناس ينتظرون ماذا يفعل ماذا يفعل، فقال يا معشر قريش ماذا ترون أني فاعل بكم، يقول لهم وهم حاضرون. قال سهيل بن عمرو أخ كريم وابن أخ كريم ماذا تفعل، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني سامحهم لا تثريب عليكم اليوم بعد الأذية اللي صارت عليه قبل الهجرة وبعد الغزوات والحروب التي حصلت بعد الهجرة، ومع هذا صلوات الله وسلامه عليه قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عن جميعهم، المسيء منهم والذي لم يسئ. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يؤذن على سطح الكعبة، أول أذان أذن في المسجد الحرام في ذلك اليوم. صعد بلال فأذن لصلاة الظهر، لصلاة الظهر، هذا أول أذان أذن في المسجد الحرام في اليوم 18 من شهر رمضان في صلاة الظهر أذن مؤذن. فصار صبيان أهل مكة يستهزئون به وبأذانه ويقلدونه في الأذان، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت صبي منهم جميل الصوت بالأذان وهو يستهزي، فدعاه. لما دعاه وقال أنت مؤذن أهل مكة، ولو أبو محذورة اللي كان يؤذن لأهل مكة أعجبه أنه بصوته وحسن أداه بالأذان، فطلبه وجعله مؤذن أهل مكة، وبلال بقي مؤذن أهل المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا في اليوم الثاني جلس على الصفا، وجاء الناس وبايعوه وجاء النساء وبايعنه أيضا، واشترط عليهن الشروط المذكورة، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. بايعهن حتى منهن هند بنت عتبة بن ربيعة التي بقرت بطن حمزة ولاكت كبده من الحنق والعداوة الشديدة، لكنها أسلمت وبايعت وقالت والله يا رسول الله أنه في الأمس ما كان أهل بيت أشد بغضا منكم مني لكم، والآن والله ما في أهل بيت أحب إلي منكم، فالحمد لله الذي هداني للإسلام. وصارت يعني هي هذه زوجة أبي سفيان وبنت عتبة بن ربيعة اللي مر علينا أنه من زعماء قريش، وأم معاوية ابن أبي سفيان هذا الذي صار خليفة بعد ذلك، وهي امرأة يعني حازمة وامرأة عاقلة وامرأة يعني لها. شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بأنه لا يعطيها من النفقة ما يكفيها هي وولدها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك. لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم فتح مكة وصفت ودخلت هي وأهلها في دين الله ودخل المسلم، قال لخالد بن الوليد من يكفيني العزة. العزة هذا صنم من كبار أصنام العرب، وهو يعبده قريش ويعبده يعني قبائل كنانة كلها تعبد هذا الصنم. والعزة هذا شجرات في وادي نخلة، إذا الإنسان ذهب من مكة إلى الطائف عن طريق الشرائع إذا يعني تجاوز الزيمة، إذا تجاوز الزيمة وهو متجه إلى السيل الكبير، إذا وصل إلى ذلك على يساره سلسلة جبال رهيفة جدا، سلسلة جبال رهيفة تمتد مع الإنسان من الزيمة حتى يصل إلى قرب السيل الكبير، وهذه ممتدة سلسلة جبال ولكنها كأنها جدار ما هي عريضة. الوادي الذي يليك يليك وانت ذاهب إلى الطائف هذا يسمى نخله اليماني، نخله اليماني. ما بعد هذه السلسلة وادي آخر يسمى نخله الشامي، لأن هذا من جهة الشام وهذا من جهة اليمان. العزة هذه الصنم الكبيرة اللي الله سبحانه وتعالى يقول أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. العزة هذا الصنم الكبير اللي من أعظم أصنام العرب يوجد في نخله اليمني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد بن الوليد من يكفيني العزة؟ قال أنا يا رسول الله. فذهب ومعه نحو 30 فارس وأتوا إلى مكان العزة فقطعوا شجرة أو شجرتين، ثم رجع إلى النبي وقال له قال هل رأيت شيء؟ قال لا، قال إنك لم تقطع العزة. فذهب حتى قطع الشجرات، لما أنه وصل إلى آخر شجرة خرج منها عجوز شمطاء نافشة شعرها تدعو بالويل والثبور، وكان عندها سادن من العرب فكان يعني يستحثه على أنها تقاوم وتقاتل خالد بن الوليد، لكن خالد قتلها وقتله معه دبية، اسمه دبية الحارثي، دبية الحارثي. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه قطع الشجرات وأنها خرجت من آخر الشجرة عجوز هذه شمطاء وأنه قتلها وأنه قتل سادنها معها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه العزة ولا عزة بعدها، الحمد لله إلى الآن مكانها دام. فهذه بعد هذا الفتح العظيم